بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أهم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة وجوب معرفة أن العبادات وأن الاعتداء عليها أو إهمالها وتركها يعد جرما خطيرا وإخلالا بالواجبات الأساسية التي فرضها الله على عباده. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف في هذا الكون، فأمرنا بالعبادة وألزمنا بضرورة المواظبة عليها، وحرم علينا الاعتداء على شيء منها. فقال الله جل جلاله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ويقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة إذن هي معراج الوصول إلى الحق جل جلاله وطريق التوصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فلا يحق ولا يحل ولا يصح لأي إنسان مخلوق مغمور بنعم الله جل جلاله التي لا تعد ولا تحصى أن يخل بأداء واجباته المفروضة عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى على النحو الذي شرع وبالطريق الذي يرضي الحق سبحانه وتعالى. أول هذه العبادات التي لا يجوز إهمالها ولا التفريط بها هو الصلاة، فتركها يكون جريمة والاعتداء عليها يكون معصية كبرى. وما ذلك إلا لأن الحق سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وإنما العبادة شرعت وفرضت من أجل خير الإنسان نفسه وخير الأمة والجماعة التي يشيع فيها أداء العبادات وعدم التفريط في شيء منها. أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة لأنها طريق لتعليم الإنسان الأخلاق الرضية والابتعاد عن الفواحش والمنكرات، فقال جل جلاله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيكون تركها مؤديا للتورط في الفواحش والمنكرات، ويكون الإخلال بها مؤديا إلى الخروج عن جادة الله القويمة، ويعرض الإنسان نفسه بهذا العمل إلى المسؤولية الجسيمة في الدنيا أو في الآخرة. أما في الآخرة فيقول الله جل جلاله محذرا إيانا من ترك هذه الفريضة: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإذا الإجرام واضح في ترك الصلاة، بل وفي التعمد بتركها وتأخيرها عن أوقاتها وصلاتها قضاء، فهذا أيضا يعد إخلالا بما يجب على الإنسان فعله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في وقت معين ويجب أداؤها على النحو الذي شرع الله جل جلاله، لا بحسب اختيار الإنسان أو بحسب ما يحلو له. لهذا وبخ الحق سبحانه وتعالى أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وإضاعة الصلاة تأخيرها عن أوقاتها. وقال الله حق سبحانه وتعالى في آية أخرى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يهملونها ويغفلون عنها ويتهاونون في أدائها ويؤخرونها عن وقته. وحذرنا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من ترك الصلاة ووصف تاركها بالكفر، فقال بين الكفر ترك وبين الرجل العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وصلاة الجماعة أيضا تعد مكملة لفريضة الصلاة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، فلا يجوز أيضا للأمة أو المجتمع أو أهل البلدة والقرية ترك هذه الشعيرة ويقاتلون على تركها. لذلك جعلت صلاة الجماعة إما فرض عين في رأي بعض الفقهاء وهم الحنابلة، وإما فرض كفاية في رأي الفقهاء الآخرين. ولذلك يكون الإخلال بهذا الواجب أيضا سببا للخروج عن مظاهر الإسلام وشعائره، ويستحق أولئك الذين يعطلون صلاة الجماعة العقاب، لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أيضا من ألوان الاعتداء على العبادات البدنية إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر، فهذا يعد أيضا من الكبائر، لأن فيه انتهاكا لحرمة الشهر والإساءة لمشاعر الصائمين والتجرؤ على الفساد والإفساد، وتحديا بنظام الإسلام في الصوم، وإخلالا بأحد أركان الإسلام المعروفة المذكورة في حديث بني الإسلام على خمس ومنها وصوم رمضان. فيكون إفطار المفطر بلا عذر سببا للوقوع في الإثم واستحقاق عذاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، مما يدل على خطورة إفساد يوم من رمضان بالإفطار بأي لون من ألوان الإفطار. وهذا الشخص الذي يفطر في رمضان بغير عذر يعاقب بالتعزير بما يراه القاضي مناسبا له من ضرب وحبس وتشهير بسمعته. وبعض القوانين الوضعية كان يطبق في بعض البلدان أن من رأوه مفطرا في الشارع أن يحبس إلى أن ينتهي العيد أو يبدأ العيد، فيحبس المدة الباقية من شهر رمضان. ومن ألوان الاعتداءات التي لا يقرها هذا الشرع العظيم ترك الحج والعمرة مع القدرة عليهما، فذلك مما لا يرضي الحق جل جلاله، وهذا يؤدي إلى وصف أولئك المعطلين لهذه الفريضة بالكفر أيضا، لأن الحق جل جلاله بعد أن ذكر فريضة الحج في قوله وأتم الحج والعمرة لله قال في نهاية الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك يكون الحج المبرور جزاؤه عند الله هو الجنة، ويكون تعطيل فريضة الحج كفرا وخروجا عن ميزان هذا الشرع القويم، وسببا للتعرض لغضب الله والوقوع في الإثم والعقاب. أيضا من الألوان المعتدى عليها في قضايا العبادات الكذب على الله وعلى رسوله بأن ينقل بعض الناس بعض الأحكام وهي ليست في شرع الله ولا في دينه، إما من طريق الإفتاء وإما من طريق التعالم وإما من طريق التعالي على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يروجون الإشاعات الكاذبة والأباطيل الواضحة، ويخترقون حصن المقدسات. فمن أجل هذا كان جزاء هؤلاء الكاذبين الوقوع في نيران جهنم، فقال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب ممنوع ومرفوض في هذه الشريعة، ليس فقط على الله ورسوله، وإنما الكذب على الناس يعد من أعظم الجرائم، لأن إشاعة الأباطيل وترويج الأخبار الكاذبة مما يسيء إلى العلم والخبرة، ويؤدي إلى تضليل العدالة في القضاء، وإلى الإساءة إلى مفاهيم الناس ومعلوماتهم. ومن هنا كانت أيضا شهادة الزور والأيمان الغموس من الجرائم التي يعتدى فيها على الحقوق، ويخرج الشاهد عن الأصول المرعية في القضاء، لأن شاهد الزور يؤدي بشهادته إلى تحريف وتزييف الحقائق ومناصرة الظلم وإفساد العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وإلى إعطاء المال والحقوق إلى غير أصحابها. ومن هنا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن السبع الموبقات قال: الشرك بالله، وثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. والله سبحانه وتعالى من جانب آخر وصف المؤمنين عباد الرحمن بأنه بقوله: والذين لا يشهدون الزور. وأمرنا باجتناب قول الزور، فقال: واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: عدلت شهادة الزور الشرك بالله تعالى مرتين. وقال كذلك: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. ويعادل شهادة الزور في الاعتداء والافتراء وتجاوز الحقوق والتعدي على حقوق الآخرين وإيقاعهم في الضلالات، يعادل هذه الشهادة ما يعرف باليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة قصدا، التي يتعمد الإنسان حلفها أمام القضاء، فهي من الكبائر، لأنها كذب محض وعمد، وفيها ضرر بالغ، لأنها تنافي مبدأ تعظيم الله تعالى المختص بالتعظيم المطلق، وتكون سببا لترويج المظالم وألوان الجور واقتطاع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل. لذا حرم القرآن الكريم هذه اليمين، فقال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالعلاقة مقطوعة، ونظرة الرحم مرفوعة، والمودة مبتوتة، والعذاب محقق لهذا الذي يتجرأ على الله فيحلف اليمين الكاذبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ويقول أيضا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إن الأيمان أمانة عند أصحابها، فلا يجوز الحلف إلا بما يكون حقا وصدقا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا، فإن أولئك الذين يستغلون الثقة الظاهرة فيهم ويجترئون على حلف الأيمان الكاذبة، هؤلاء يضاعف لهم العذاب يوم القيامة. وهؤلاء إن لم يتوبوا من معاصيهم فإن الحق سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا شديدا في نار جهنم. إن هذه الألوان من الاعتداءات على العبادات لا تختلف عن ألوان الاعتداءات على العقائد المقررة في هذا الشرع العظيم. كل ذلك من أجل صون العقيدة وصون العبادة عن أن تكون مهزوزة أو مختلة الثقة فيما بين الناس. والله سبحانه وتعالى يراقب الجميع فيما قدموا وفيما أخروا وفيما يعملون وفيما يقولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي.